رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. كنا في درس البارحة قد أخذنا تعريف القاعدة، درس الأمس أخذنا تعريف القاعدة الفقهية، وأيضا تحدثنا عن القاعدة هل هي كلية وأنها أغلبية. عبد العزيز صحيح، وذكرنا أن القاعدة إذا قيل بأنها كلية لا إشكال، وإذا قيل بأنها أغلبية فإن هذا هل يؤثر عليها؟ لا يؤثر، لأنه كما قيل لكل قاعدة استثناء إلا هذه القاعدة. ما هي؟ وهي قاعدة لكل قاعدة استثناء، فهذه القاعدة ليس لها استثناء، وهي لكل قاعدة استثناء. فورود الاستثناءات على القواعد لا يؤثر في قوتها. وأسلفنا أن الاستثناء في القاعدة هل هو استثناء اعتباط أو استثناء لدليل؟ لدليل. فهو يشبه ماذا يا مشايخ؟ تخصيص النص العام. النص العام يعمل به، فإذا جاء مخصص فإن المخصص هذا لا يعمل فيه محل التخصيص، لكن يبقى العام حجة فيما عدا ما المخصص، وهذا لا إشكال فيه. القاعدة تبقى قوية معمولا بها فيما عدا المستثنى والذي استثني منها. وأيضا القاعدة أن الأغلب له حكم ماذا؟ حكم الكل. فالقاعدة إذا كانت أغلبية فإنها كالقاعدة الكلية لا شك في قوتها وبقائها. القواعد قبل أن نتحدث عن حجيتها نرغب أن نعرف أمرا مهما جدا، هل القواعد على درجة واحدة؟ عندنا قواعد كبرى، كم قاعدة؟ وبعضهم قال بأنها ست قواعد. أحسنتم. هذه القواعد الخمس هي قواعد كبرى، يندرج تحت هذه القواعد الكبرى قواعد صغرى مندرجة. مثلا قاعدة اليقين لا يزول بالشك، يندرج تحتها قاعدة الأصل براءة الذمة، الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل في الصفات العارضة العدم، تأتينا إن شاء الله. هذه القواعد الصغرى مندرجة تحت القاعدة الكبرى، بمعنى أن هذه القواعد الصغرى بنفس مدلول القاعدة ماذا؟ الكبرى، لكنها تستعمل في جانب أضيق. اليقين لا يزول بالشك هذه قاعدة مطلقة في كل الأبواب وتطلق على كل الأحوال، بينما قاعدة الأصل براءة الذمة هي خاصة في مسألة ماذا؟ شغل الذمم، فالأصل فيه البراءة. الأصل في الصفات العارضة العدم هذه خاصة في مسألة الصفات العارضة، لكنها في الحقيقة هي مستندة للقاعدة الأصلية وهي قاعدة ماذا؟ اليقين لا يزول بالشك. فقوة هذه القواعد الصغرى المندرجة تحت القاعدة الكبرى من قوة القاعدة ماذا؟ الكبرى التي هي متفرعة عنها. عندنا قواعد كلية أخرى ليست من القواعد الخمس الكبرى وليست مندرجة تحتها، هل هذه القواعد الكلية الكبرى الأخرى كلية يعني عظيمة الشمول؟ هذه قواعد كلية يقسمها العلماء إلى قسمين، قواعد كلية قوية متفق على العمل بها، وقواعد كلية مختلف في العمل بها. فعندنا قواعد كلية مثل قاعدة التابع تابع، الاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله، هذه قواعد كلية ليس من القواعد الكبرى الخمس، لكن لها شمول ولها عموم، والعلماء رحمهم الله يرون أنها يعمل بها ولها قوة ومكانة في الشريعة. وعندنا قواعد كلية أخرى مختلف في قوتها وفي الأخذ بها. والضوابط الفقهية مر معنا بالأمس أن الضوابط الفقهية، هل الضوابط الفقهية شاملة لأبواب شتى وأنها تختص بباب أو بأبواب معينة خاصة بباب أو أبواب معينة كأبواب المياه كأحكام الطهارة؟ هذه ضوابط فقهية. تتصورون أنتم عقليا الخلافات أكثرها في القواعد أو في الضوابط الفقهية؟ مشايخ مع التعليل، الخلافات أكثرها تكون في القواعد أم في الضوابط؟ في الضوابط صحيح. لماذا في الضوابط؟ أحسنت، لأن الضوابط خاصة في الفروع المذهبية، بينما القواعد في الغالب تكون قواعد كبرى كلية هذه يتفق عليها، وهذا غالب القواعد الكبرى أو القواعد الكلية أنه متفق عليها. الخلاف قد يكون في الضوابط الفقهية، فيكون ضابط مثلا عند المالكية دعونا نقول أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، لأن المالكية ما يفرقون بين الماء الكثير والماء القليل، بينما الضابط عند الجمهور مثلا أن الماء القليل ينجس بمجرد ماذا؟ وقوع النجاسة. فهذا الضوابط قد تكون محل خلاف، ليست كالقواعد الفقهية التي هي محل اتفاق. قلنا لكم هل العلماء من قبل يفرقون بين القاعدة والضابط؟ العلماء الأوائل عندهم أن القاعدة والضابط بمعنى واحد واستخدام واحد، وأول من نقل عنه التفريق بين القاعدة والضابط هو تاج الدين السبكي في كتاب الأشباه والنظائر، فإنه رحمه الله فرق بين القاعدة والضابط. ومع أن السبكي رحمه الله فرق بين القاعدة والضابط، إلا أنه في كتاب الأشباه والنظائر استعمل القواعد، استعمل القواعد وأطلقها على ضوابط فقهية وعلى مسائل جزئية. يعني الذي فرق من هو مشايخ؟ أول من فرق السبكي، وقال الضابط الفقهي يختص بأبواب وهذا القاعدة تكون عامة. ومع ذلك السبكي رحمه الله في كتابه يقول قاعدة ويذكر تحتها ضابط، قاعدة ويذكر تقسيمات، فدل على أن الاستعمال الحقيقي عند العلماء فيه تمايز من قبل، أو أن فيه خلط على القاعدة والضابط يطلقونها سواء، لكن الآن استقر الاصطلاح على أن الضابط في باب والقاعدة في أبواب. ما رأيكم بارك الله فيكم في حجية القاعدة؟ هل القاعدة الفقهية حجة؟ طيب قبل هذا، أخذ استمداد القاعدة، القاعدة مستمدة من أين؟ من النصوص، الكتاب والسنة، أقوال الصحابة، نصوص الأئمة مثلا نصوص لمالك، نصوص لأحمد، نصوص للشافعي رحمه الله. مثلا أحمد يقول رحمه الله كل قرض فهو حال، يقول مثلا الإمام الشافعي رحمه الله له عبارات كثيرة، الميسور لا يسقط بالمعسور، قد يكون نص على قاعدة ونص على ضابط تؤخذ من قوله كل ما أجازه المال فليس بطلاق، يقول ابن عباس رضي الله عنه. هذه النصوص على الأئمة أخذنا منها قواعد وضوابط فقهية، وأكبر ما تستمد منه القواعد الفقهية ما هو؟ الفروع الفقهية. وهذا دلالة على أن القواعد جاءت لضبط الفروع، جاءت ماذا؟ لضبط الفروع. إذن نستطيع أن نقول من فوائد القواعد الفقهية ماذا؟ ضبط الفروع الفقهية ولم شتاتها. فالقواعد الفقهية تجمع للمرء شتات الفقه وشتات المسائل، ولذلك هل مسائل الفقه ونوازل الفقه محصورة أو غير محصورة؟ غير محصورة. ولذلك يقول القرافي رحمه الله من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات. الذي يعرف القواعد يستغنى عن حفظ ماذا؟ أكثر الجزئيات، لأن الجزئيات تندرج تحت ماذا؟ تحت الكليات. والزركشي يقول رحمه الله فإن ضبط الأمور المنتشرة المتعددة في القوانين المتحدة هي أوعى لحفظها وأدعى لضبطها. إذن القواعد الفقهية تضبط لطالب العلم ماذا؟ الفروع الفقهية، تجمعها له. هل هذه الفائدة الوحيدة لطالب العلم؟ طيب لو أنا رجلا حافظ هذا المستقنع، ما الداعي له أن يأخذ قواعد أو يقرأ كشاف القناع؟ نعم، من أين مثلا؟ في أي كتاب مثلا؟ مثلا في طيب يقرأ، قرأ للحنابلة كشاف القناع، قرأ في الفروع مكنسة المذهب وضبط الفروع، تنتهي المسائل في نوازل صحيح؟ إذن القواعد الفقهية هل تفيد في معرفة النوازل؟ يحتاجها طالب العلم معرفة النوازل؟ أو لا تحتاج القواعد الفقهية في معرفة النوازل؟ نعم يحتاجها. طيب إذا جاءت نازلة وجدت فيها نص ينص على حكمها تعود إلى النص لا إشكال، جاءت نازلة ولم يسعفك نص خاص فيها، وما عندك في هذه النازلة أيضا مسائل تخرج عليها، أو لم يبلغ علمك لمعرفة نص، لأن النصوص قد تشمل هذه لكن ما عندك علم يبلغها. والأصل يا مشايخ مثل ما قال ابن تيمية رحمه الله أن نصوص الكتاب والسنة شاملة للوقائع، لأن القرآن تبيان لكل شيء، والسنة كذلك جاءت مكملة ومبينة لهذا القرآن. ولذلك من أحصى الكتاب والسنة وعلم أقوال الصحابة يندر أن ترد عنه مسألة من النوازل والمعاصرة إلا هو يجد لها أصلا في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هل الناس على قدرة وإحاطة بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة؟ يعجزون عن ذلك، فيضاق علمهم كما قال ابن تيمية رحمه الله، يلجؤون للقياس. ألا نستعمل القياس نحن في النوازل؟ ما نقيس مشايخ؟ القياس حجة وليس بحجة. ما هو القياس؟ تلحق فرع، صحيح؟ لم الفرع هذا لم ينص على حكمه، بأصل نص على منصوص على حكمه، صحيح؟ بعلة تجمع بينهما، مثل مثال مشهور عند الأصوليين الخمر مثلا، العلة الإسكار يحكم به النبيذ. ما رأيكم، هل ممكن نلحق حكم نازلة بقاعدة فقهية لا بقياس خاص؟ نلحق مثلا بقاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة، نلحق بقاعدة اليقين لا يزول بالشك، نطبق على قاعدة الأمور بمقاصدها، نطبق على قاعدة التابع تابع، نطبق على قاعدة ما كان أكثر عملا فهو أعظم أجرا، هل ممكن نطبق القواعد؟ أنا أراكم في تردد. لماذا التردد؟ التردد لأنه يبدو لناس كثير أن الدليل فقط في الكتاب والسنة. أنا أقول كل من يمنع الاحتجاج بالقواعد الفقهية ينبغي أن يمنع الاحتجاج بالقياس ونصبح ظاهرية مثل ابن حزم. الآن ابن حزم رحمه الله لا يرى القياس ماذا؟ حجة، ويقول الأدلة ما هي؟ الكتاب والسنة والإجماع، إذا كان في إجماع صحيح معتبر. نحن نثبت القياس لأنه إلحاق فرع بأصل. القاعدة الفقهية دل عليها دليل واحد أو أكثر من دليل، استقراناها من فرع أو أكثر من فرع، أكثر من فرع، إذن هذا الفرع الأول عليه دليل، والفرع الثاني عليه دليل، والفرع الثالث عليه دليل. إذن أصل القواعد الفقهية أصل أو وصول؟ أو وصول. فالتخريج على أصول أدق وأكثر اطمئنانا أو التخريج على أصل واحد؟ على أصول. ولذلك حقيقة لا ينبغي التردد في أن القاعدة الفقهية إذا صحت وقوي دليلها أنها حجة يستدل بها. هذه مسألة أنا أرى الحقيقة وجه للتردد فيه. وأنا هذا الكلام الذي قلت لكم من قبل، وقلت لكم أني قلت من قبل أن القواعد الفقهية لا فائدة منها ولدراستها. لماذا؟ لأن جملة من المعاصرين من علمائنا الأجلاء يذكرون أن القواعد الفقهية لا يحتج بها وإنما يحتج لها، يقولون القواعد الفقهية ليست بحجة. طيب أنا أسأل سؤال، إذا كانت القواعد الفقهية لا يحتج بها لماذا تدرسها؟ إذا كان المفتي لا يفتي بها، والنازلة لا تعرف من خلالها، والقاضي لا يقضي بها، لماذا تضيع وقتك وتدرس هذه القواعد الفقهية؟ أعطني فائدة القواعد الفقهية إن لم تكن حجة. تقول لي ضبط الفقه، صح؟ صحيح؟ طيب ضبط الفقه، إذا كانك تدرس الآن زاد المستقنع، على يعينك على ضبط الفقه؟ يعينك، صحيح؟ العلماء لما كتبوا الفروع يعتقدون بطلانها أو صحة هذه الفروع؟ يعتقدون صحتها، وأنك تعبدت الله عز وجل بها أنك مصيب، صحيح؟ وأخذوها من الأدلة. القواعد الفقهية مأخوذة من الأدلة، فإذا صحت القاعدة الفقهية صح الاستدلال بها وكانت حجة. وهذا مشايخ أمر لا ينبغي التردد فيه، والتردد فيه حادث. لماذا؟ العلماء لما ألفوا في القواعد الفقهية لا نعرف نقلا عنهم تكلموا فيه عن حجية القاعدة الفقهية. لو فتحت مثلا الأصول الكرخي وأخذت مثلا في الأشباه والنظائر للسبكي وأخذت الأشباه والنظائر من الوكيل 716، أخذت قواعد ابن رجب، لن تجد مبحث هل القواعد الفقهية حجة ودليل أو ليست بحجة ودليل. لماذا أغفل علماء الحديث عن حجية القاعدة الفقهية؟ واضح السؤال؟ ما تحدثوا. لماذا؟ لأنه بالنسبة لهم ماذا مشاهد؟ متقرر. عالم يكتب لك كتاب في القواعد الفقهية ويقول لك هذا يجمع لك الفقه ويدل لك على أحكام النوازل وتفتي به، وإذن هو يرى أنه ليس بحجة. لو كان يرى ذلك لا نبهك في المقدمة، قال لك يا طالب العلم يا قارئ الكتاب لا تغتر به، هذا فقط كتاب يجمع لك شوارد المسائل لكن لا تعتمد عليه في العلم والإفتاء والتعليم. أول من تكلم عن القواعد الفقهية وعن حجيتها نصا صريحا هو ابن نجيم الحنفي رحمه الله في كتابه الأشباه والنظائر، ابن نجيم في الأشباه والنظائر، وقال والقواعد الفقهية لا يحتج بها لأنها أغلبية. إذن ابن نجيم رحمه الله رأى أن القواعد الفقهية ماذا؟ ليست حجة لأنها ماذا؟ أغلبية، لأنها أغلبية. ونحن أول درس بدأنا في قضية ماذا؟ الأغلبية والكلية، وقلنا القواعد الفقهية الأظهر أنها كلية، ولو قيل بأنها أغلبية فإن هذا المستثنى مستثنى لماذا؟ لدليل، فهو كالنص العام إذا خص، فكون النص يدخله التخصيص هل يلغي دليليته؟ لا يلغي الدليلية فيه. فكذلك القاعدة الفقهية كون الاستثناء يعرض لها فإن هذا لا يلغي الدليل فيها. سأعطيكم مثال. القاعدة أن كل ما كان فيه عمل أكثر كان فيه ثواب أكبر، هذه قاعدة عند العلماء، إذا زاد العمل زاد الثواب، وكما يقال أجر على قدر المشقة، أجرك على قدر نصبك. ما رأيكم المسافر إذا صلى أربعا ثوابه أعظم وإذا صلى ركعتين؟ طبق القاعدة. القاعدة إذا كل ما كان العمل أكبر أكثر كل ما كان الثواب أكثر، ما زاد عمله زاد ثوابه. إذن على القاعدة هذه يكون صلاة أربع الإتمام أفضل من صلاة ركعتين، وهل تقولون بهذا؟ ما الأول المسافر؟ أن يصلي ركعتين. إذا القاعدة هنا اضطرت ولا حصل استثناء؟ حصل استثناء. طيب هذا الاستثناء يضعف القاعدة؟ يلغي القاعدة؟ إذا لماذا هذا الاستثناء حصل؟ للدليل. وما الدليل؟ إذا الدليل هذا في شأن القصر في السفر وأنه سنة، ولما قال لما قيل لعمر رضي الله عنه قد أمنا فلما نقصر الصلاة، قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال صدق صدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فدل النص على أن المسافر الأفضل في حقه ماذا؟ قصر الصلاة. فخروج هذا النص عن قصر في الصلاة في السفر خروجه من المسألة هل هو اعتباطي أو لدليل؟ لدليل، لا يضر بالقاعدة، لا يضر. كالنص العام إذا جاءه مخصص، كالنص العام إذا جاءه مخصص، مثل ما ذكرنا بالأمس في الصلاة وفي الطواف مثلا ونحو ذلك. إذا القاعدة الفقهية مشايخ حجة، هذا طبعا في القواعد الكبرى المتفق عليها والقواعد الكلية التي اتفق عليها، وكذلك في القواعد التي صح دليلها وصح استقراؤها. إذا حتى تستدل بالقاعدة الفقهية تحتاج إلى كم أمر؟ إلى أمرين. الأمر الأول هو صحة دليل القاعدة، صحة دليل القاعدة. وكيف تعرف صحة دليل القاعدة؟ إما أن يكون دل عليها ماذا؟ الكتاب أو السنة نصا أو معنا أو الإجماع، أو تكون هذه القاعدة مبنية على فروع ماذا؟ صحيحة استقيت من أدلة صحيحة وبني عليها بنيت هذه القاعدة. إذا صحت القاعدة هذا الأمر الأول. الأمر الثاني صحة التنزيل. صحة ماذا؟ التنزيل. كالأدلة كل دليل لا بد أن يصح سند. والآن الاستدلال بالحديث هل يصح مطلقا ولا بد أن يصح سند الحديث؟ لا بد أن يصح الحديث. طيب الاستدلال بالحديث صح سنده على أي وجه كان، أو لا بد أن تكون الاستدلال على وجه صحيح؟ على وجه صحيح. كذلك لا بد أن يكون الاستدلال بالقاعدة على وجه ماذا؟ صحيح. يعني مثلا ما يأتي آتي ويقول القاعدة الفقهية المشقة تجلب التيسير. القاعدة هذه كبرى ليست بكبرى؟ كبرى، من القواعد الكبرى التي صح دليلها والاحتجاج بها لا إشكال فيه، لكن يحتاج إلى تطبيقها بشكل صحيح. فيأتي مثلا آتي ويقول الحجاب اليوم على المرأة مثلا والله متعب لها، وإذا كان الجو حار يزيدها حر، صحيح؟ وإذا كان الهواء قليل ممكن المرأة مشقة عليها، والقاعدة المشقة تجلب التيسير، بلاش المرأة تأخذ الحجاب. هل يصح هذا الاستدلال؟ لماذا؟ لأنه هنا القاعدة غير صحيحة. القاعدة صحيحة لكن التنزيل للقاعدة والاستعمال ماذا؟ غير صحيح، لأنه معارض بالنصوص الأخرى، فهذا لا يصح. أو يأتي آت ويقول مثلا مشقة تجلب التيسير، فالمرء إذا كان مثلا متعب ما يحتاج أن يصلي، هذا يخالف النصوص القطعية أن الصلوات في اليوم والليلة كم صلاة؟ 5 صلوات. فلا بد أن يكون التنزيل صحيحا. متى يكون صحيح؟ إذا عدم النص المخصص، ما في نص في المسألة والمسألة نازلة وحادثة ولا تريد أصول تدل ونصوص تدل على الإلزام بهذا الفعل، فتطبق القاعدة الفقهية إذا وجد الحرج والمشقة برفع الحرج ورفع ماذا؟ المشقة. هذه مسألة واضحة مشايخ؟ إذا القاعدة الفقهية يحتج بها إذا صح دليلها وصح تنزيلها. صح دليلها وصح ماذا؟ تنزيلها على المسألة. هل القاعدة الفقهية يستثنى منها؟ قلنا الخلاف لفظي، المستثنى أصلا هو غير داخل أصلا، والاستثناء هو لأجل الدليل. القاعدة الفقهية استقر الاصطلاح على التفريق بينه وبين الضابط، وعلى أن هذه القاعدة لها خصائص. من أهم خصائص القاعدة الفقهية أنها تكون هذه القاعدة كلية، بمعنى ما تكون مسألة جزئية. مثلا إذا قلنا إذا وقعت النجاسة في الماء وغيرت لونه أو طعمه أو ريحه فإنه نجس، هذه قاعدة أو مسألة؟ مسألة. وقعت النجاسة أصبح نجسا. إذا قلنا إذا اشترى الرجل سلعة فتبين أنها مسروقة فإن المبيع لا يصح، فإن هذا العقد لا يصح لأن المبيع غير مملوك للبائع. هذه مسألة ولا قاعدة؟ مسألة. أن المبيع هنا من شروط البيع القدرة على التسليم، هذه ماذا؟ مسألة. القاعدة وإن دخل تحت هذه زيد وعمر كلها مسائل، لأن المسألة تنطبق على زيد وعمر وخالد وصالح وحسن. القاعدة كلية تنطبق على مسائل تحتها مسائل، لا توجد تحتها أفراد. المسألة تحتها ماذا؟ أفراد، زيد وعمر وصالح وحسن، أو الإناء الأول، الإناء الثاني، الإناء الثالث. بينما القاعدة تحتها ماذا؟ يندرج تحت القاعدة مسائل. فتقول مثلا في القاعدة الفقهية الأمور بمقاصدها، طبق على هذه الفروع. نقول إذا أعطيت فلانا قلم فهذا القلم هبة أو عارية؟ بحسب القصد. إذا أعطاه القلم ليرده هذه ماذا؟ عارية. وإذا أعطاه القلم ليأخذه له هذه هبة. كيف عرفت؟ الأمور مقاصدها، هذا في التمليك. إذا صلى المرء الصلاة، صلى الصلاة أو إذا هاجر مثل ما جاء في الحديث، هاجر من بلد إلى بلد لأجل الفرار بدينه من الفتن، الهجرة شرعية وغير شرعية؟ شرعية. وإذا هاجر لأجل امرأة ينكحها أو مال يحصله، هذه الهجرة يثاب عليها؟ هذه الهجرة لدنيا. كيف عرفت الفرق بين ذا وذا؟ الأمور مقاصده. إذا تزوج امرأة رغبة بها بولي وشهود وشروط، هذا النكاح صحيح أو غير صحيح؟ صحيح اكتملت شروطه. تزوج امرأة ليحلها لزوجها التي طلقت منه، تزوجها بولي وشهود ومهر، لكن كان قصده من هذا النكاح أن يحلها لزوجها الأول، ما رأيكم هذا النكاح؟ هذا النكاح التحليل. ما الفرق بينه وبين النكاح الأول؟ القصد، الأمور مقاصدها. إذن هذه القاعدة يندرج تحتها مسائل في النكاح، مسائل في البيوع، مسائل في الهجرة، هذه ينطبق عليها أنها قاعدة فقهية. من خصائص القاعدة إذن أن تحتها مسائل، أنها كلية، أنها ماذا؟ كلية. طبعا لا شك أن القاعدة لابد أن تكون قاعدة ماذا؟ أصولية، قاعدة فقهية، أن تكون قاعدة فقهية. كذلك من خصائص القاعدة، تلاحظون في القواعد أن صياغة القاعدة طويلة أو مختصرة؟ مختصرة. الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، المشقة تجلب التيسير. وعبارة القاعدة عبارة غليظة ولا رشيقة؟ رشيقة. ولذلك من مقومات القاعدة عند المتأخرين أن القاعدة تكون بعبارة مختصرة وبعبارة موجزة، وتكون كذلك رشيقة اللفظ ليسهل ماذا؟ حفظها، ليسهل حفظها. وأنا أقول مشايخ الحقيقة أن قواعد الفقه هي أصول الفقه الحقيقية، أصول الفقه الحقيقية للفقيه قواعد الفقه. أصول الفقه هذه تضبط الاستدلال، أصول الفقه العلم المعروف يضبط الاستدلال، سواء كان في المسائل الفقهية أو في المسائل العقدية أو مسائل في كل مسألة تمر. بل القواعد الأصولية هل تطبق في التفسير؟ تطبق في التفسير. بينما القواعد الفقهية هي التي يحتاجها الفقيه ليضبط فقهه، ليعرف الأحكام والنوازل. اليوم الناس يفتون بالاجتهاد المطلق والأخذ من النصوص، أو يفتون على بناء على المدارس الفقهية، المدارس الفقهية والأقوال المنقولة، فهم يحتاجون لمعرفة القواعد الفقهية ليخرجوا المسائل على هذه القواعد. وكل ما عظم معرفتك القواعد الفقهية سلمت من التناقض، وأصبحت عندك قدرة كبيرة على الإفتاء. أنا ذكرت لكم من قبل أن السبكي رحمه الله، ذكرتها في درس الأمس أو لا أدري، قال يفرق بين فقيهين، بين فقيه الاجتهاد، فقيه المطلق يقول، وهو اللي يسميه فقيه التدريس، وبين فقيه الفتوى. عندنا فقيه تدريس وفقيه فتوى. فقيه المطلق هذا الذي يدرس، تعطيه متن زاد المستقنع يفك لك العبارة ويشرح لك المسألة ويبين لك الأدلة والأقوال والحكم. بينما فقيه الفتوى عنده قدرة وملكة على ماذا؟ على الإفتاء. ولذلك الفتوى دربة. وذكر بعض العلماء أنه كان الإفتاء يستعصي عليه، مع أنه كان يحفظ المتون الفقهية حفظا ويضبطها ضبطا. ما الذي جعل الفتوى تعسر عليه؟ البعد حقيقة عن تطبيق ماذا؟ القواعد الفقهية. وتعود دوما المشايخ في تعاطيكم المسائل تنزلوا على القواعد الفقهية، اجعل القواعد الفقهية حاضرة معك، هذه المسألة تجوز، الدليل كذا، اسأل نفسك دوما ما الدليل، طب طبق عليها قاعدة فقهية على هذه النازلة. الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في اللحوم التحريم مثلا كما سيأتينا. فتطبيق القواعد على المسائل يعطي المرء القدرة على المعرفة. سنأخذ بعد الأذان إن شاء الله نشأة القواعد الفقهية والتدوين في القاعدة الفقهية، لنبدأ إن شاء الله في الدرس القادم بقاعدة الأولى من قواعد الأمور الكتاب إن شاء الله. القواعد الفقهية مشايخ باختصار نأخذ عن نشأتها، القواعد الفقهية ذكرنا أنها نشأت مع نشأة ماذا؟ الفقه، وبدأت في عبارات العلماء بعبارات الأئمة رحمهم الله. لكن يقال بأن أول من جمع القواعد الفقهية هو أبو طاهر الدباس رحمه الله، جمع 17 قاعدة في مذهب الإمام أبي حنيفة. إذا لو سألك سائل ما المذهب المتقدم في التصنيف في القواعد الفقهية؟ نعم، الحنفية. المذهب المتقدم الذي له السبق في القواعد الفقهية مذهب الحنفية، وهذا أمر طبعي لأن المذهب الحنفي هو أول مذاهب الفقهية ماذا وجودا، وهو أيضا الذي اعتني به بالتأليف. أبو طاهر الدباس جمع 17 قاعدة، وثمة قصة تذكر يمكن مرت عليكم أن الدباس كان رجلا ضريرا، وكان كل يوم إذا خرج الناس من المسجد يبقى في المسجد يتلو هذه القواعد. فمرة من المرات اختبأ له أبو سعيد الهروي في حصر المسجد في البساط لما يطونه، ولما اطمأن الدباس أنه ما في أحد أصبح يردد ماذا القواعد 17 قاعدة يرددها لتضبط مذهب أبي حنيفة رحمه الله. فأخذت الهروي سعلة كحة ففطن له الدباس وأتاه وأخرجه وضربه وأخرجه من المسجد لأنه ما كان يريد أن يعرفها أحد. هذه القصة تذكر، لكن حقيقة القصة هذه وإن ذكرت ظاهرها أنها صدق ولا فيها حبكة، لأن المشايخ أول رجل ضرير كيف أبصر مكان الرجل لما سعل لما أتاه؟ طيب ما يهرب منه؟ ما يمكنه الهروب؟ يمكنه الهروب صحيح. وأيضا إذا كان الدباس حريصا ما يعلمها أحد، كيف علمنا اليوم أنها 17 قاعدة صحيح؟ نحن علمنا اليوم أنها 17 قاعدة، وهذا مما يجعل عند طالب العلم عقل ينقد فيه المتون وينقد فيه القصص، يعلم عدم صحة القصة. الدباس أول من جمع، لكن أول من دون هو الكرخي رحمه الله في أصول الكرخي، وهو أيضا عالم ماذا حنفي. فالحنفية أول من جمعوا، والحنفية هم أول من دونوا. فأصول الكرخي للإمام الكرخي رحمه الله جمع نحو من 37 قاعدة لأصول مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. هذا في القرن 345 في القرن الرابع يعني. في القرن الخامس جاءت المؤلفات للإمام بن حزم رحمه الله في 456، له كتابان في القواعد الفقهية للإمام بن حزم مفقودة، الإملاء في القواعد وذي القواعد للإمام بن حزم رحمه الله. في القرن السادس عندنا بعض المؤلفات، ومن أشهر المؤلفات التي ألفت في القرن السابع قواعد الأحكام لعز بن عبد السلام، وكذلك كتاب الفروق لمن القرافي. فهذان الكتابان شامة في ذلك القرن، وبعده جاء العصر الذهبي للتدوين في القواعد الفقهية وهو القرن الثامن. لو سألك سائل القواعد الفقهية في أي عصر انتشرت وكثرت التدوين فيها؟ في القرن الثامن، هذا هو العصر الذهبي للتدوين. في هذا العصر مؤلفات كثيرة يا عبد العزيز، وفي هذا العصر ابتكر الإمام ابن الوكيل كتاب الأشباه والنظائر. أول من ألف كتاب بعنوان الأشباه والنظائر من هو؟ ابن الوكيل، ابتكره، ابتكر هذا العنوان هذا الاسم واللقب، لم يكن معروفا قبل ابن الوكيل. ابن الوكيل الشافعي 716 متوفى، أول من ابتكر اللقب الأشباه والنظائر. طبعا في هذا القاء الأشباه والنظائر للمقري المالكي، كتاب ابن تيمية رحمه الله في القواعد النورانية. هذا القرن هو القرن الذهبي للتأليف في القواعد الفقهية. وعندنا كذلك ألف السبكي رحمه الله، ألف الأشباه والنظائر، جاء في القرن التاسع ابن نجيم وألف الأشباه والنظائر. السيوطي في القرن العاشر 911 متوفى، ألف كذلك الأشباه والنظائر. في العصر الحاضر التأليف في الأشباه والنظائر في الفقه والقواعد الفقهية اعتماده على ماذا في أكثر ما يعملون عليه؟ على استخلاص القواعد الفقهية والضوابط من كتب العلماء. يعني التأليف اليوم يندر أن تجد تأليف قواعد فقهية جديدة. منظومة السعدي هي قواعد استخلاصها من قواعد ابن رجب رحمه الله، وقواعد ابن رجب كتاب عظيم، حتى تعلمون منزلة ابن رجب في العلم، من جودة هذا الكتاب استكثر على ابن رجب. يعني بعض العلماء يقول وهذا الكتاب كبير على ابن رجب، وابن رجب حقيقة حقيق به، حتى قال بعضهم هذا كلام لابن تيمية ابن رجب جمعه. وهذا يدلك لا يدلك على ضعف ابن رجب بل يدلك على قوة ماذا؟ الكتاب وقيمة الكتاب. ولكن الحقيقة بالرجب حقيق بالكتاب وحري به. فبالرجب ألف الكتاب. اليوم المعاصرون في أكثر عمل وأكثرهم على ماذا؟ استخلاص القواعد من كتب الأئمة. وهنا يرد الخلل والإشكال اللي نبهنا عليه بالأمس، يستخلصون القواعد على منهجهم المستقر، ومنهج الأئمة كان ماذا؟ مختلف عنهم، فيأتون ويستخلصون بطريقة مشكلة. وهنا يرد الإشكال، ونحتاج هنا لضبط طريقة الاستخلاص. وأصبحت القواعد الفقهية تستخلص، وينبغي لطالب العلم إذا استخلص أن يستخلص بعناية. والمفترض لما نستخلص قواعد من كتاب كبير نستخلص قواعد كثيرة أو قليلة؟ المفترض أن نستخلص قواعد بعدد معقول. لماذا؟ لأن القواعد الفقهية تجمع شتات ماذا؟ الفقه. اليوم تعلمون موسوعة القواعد الفقهية المعلمة طبعت بكم مجلد؟ 42 مجلد. هذه جمعت الفقه أو تحتاج إلى المغني ليجمع شتاتها؟ صحيح يا مشايخ؟ هذه الفروع كثيرة تحتاج إلى قواعد تجمعها، صحيح؟ إذا صارت الموسوعة 42 مجلد، إذن هذه مشايخ أصبحت جامعة لشتات الفقه ولا مشتتة للفقه؟ مشتتة. ولذا أنا أوصيكم بضبط القواعد الكبرى والقواعد المتفق عليها، ولا يغرنكم كثرة العدد. إذا وجدت كتاب في المكتبة يجمع 4000 قاعدة، نصيحتي لا تشتري، اقرأ المغني أفضل لك. عرفت مشايخ؟ القواعد الفقهية التي يحرص عليها هي القواعد المنتقاة الجامعة لتجمع لك الفقه، وهي القواعد الكبرى والمندرج تحتها والمتفق عليها. واحرص أنت في دراستك للعلم أن تجعل لكل باب ضوابط حتى تعمل بها وتفتي بها إن شاء الله. ودرس القادم إن شاء الله في قاعدة الأمور بمقاصدها. وعندي سؤال لكم تفكرون في طيلة الأسبوع، هل ممكن يأتينا طالب منكم بقواعد فقهية جديدة؟ ممكن الشيخ عبد العزيز يبقى سنة ويفتح الله عليه بقواعد، يؤلف قواعد عبد العزيز ما فتح به العزيز على عبد العزيز من القواعد الفقهية، ويؤلف لنا ويجمع لنا قواعد فقهية؟ ممكن هذا؟ ممكن هذا، وتكون ضوابط فقهية ويصبح متن ويدرس ويفتى من خلاله. سؤال هذا لكم الأسبوع القادم إن شاء الله، نبتدأ الدرس ويكون الجواب هذا حاضر بحول الله وقوته. والله تعالى أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.